يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة القرآن حفظاً مع الحدث الأكبر؟ لا يجوز قراءة القرآن للجنب، لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل. نعم.